بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في حلقتين سابقتين قد تحدثت عن أبي بكر من الجاهلية الإسلام، وفي حلقة لاحقة تحدثت عن أبي بكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في حلقة اليوم فحديثي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد بدأت مؤشرات الخلافة لأبي بكر بصلاته في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فصلى بالناس. قال العلماء: هذا دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة، ودل على أنه أقرأ الصحابة لكتاب الله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون أبا بكر الصديق للخلافة بعد أن حسم الفتنة وجمع شمل الأمة، فخطب في الناس فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. هذه كلمات الخليفة الأول هي كلمات معدودة، ولكنها تتضمن قواعد بناء الدولة. لقد كانت خطبة سياسية ألقاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد مبايعته الخلافة أمام جماهير المسلمين. وأروع ما في هذه الخطبة أنه يربي في الأمة روح النقد، ويدعوهم إلى تصويب أعمال الخليفة وإلى توجيهه إلى الحق إذا ابتعد عنه. وكذلك فهو لا يطاع إلا إذا أطاع الله، ثم يبين حقوق الأمة وأن أفرادها سواسية أمام الحاكم دون تمييز كأسنان المشط. هذا هو حكم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وظيفة لا استعلاء وزمالة لا كبرياء. وبعد هذا واجهت الخليفة أمور جسام: تنفيذ جيش أسامة، وقتال أهل الردة، ومانع الزكاة، ومسيلم الكذاب، وجمع القرآن. ولكن الصديق رضي الله عنه تمكن من حل هذه المشاكل وهذه الأمور واحدة بعد الأخرى. ففي تنفيذ جيش أسامة أكد أبو بكر الصديق على أنه سوف يتابع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، بالرغم من الأحداث الجسام والكبيرة في داخل البلد، وارتداد الناس عن الإسلام، وآخرون منعوا الزكاة، وقيام بعض المتنبئين في جنبات الجزيرة. كل هذا أمور عظيمة. ومع هذا وذاك، جيش أسامة أعده النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى الشام، فينبغي أن يذهب إلى بلاد الشام تماما كما أعده النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا هو أبو بكر الصديق يمشي إلى جانب أسامة، وأسامة راكب، ويقول أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: والله لا نزلت ولا أركب، وماذا علي أن أغبر قدمي في سبيل الله؟ وذهب هذا الجيش وفيه كبار الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاستأذن أبو بكر أسامة أن يبقي عمر في المدينة فأبقاه. كان ذهاب الجيش إلى بلاد الشام بالنسبة للقبائل العربية المرتدة بمثابة الحرب النفسية أو التخذيل، كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض توجيهاته لنعيم ابن مسعود الأشجعي. فالإسلام يود القضاء على قوة الخصم بأقل الخسائر، لأنه لا يستهدف قتل الخصم وإبادته، لأنه من مبادئه: عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ويعود جيش أسامة مظفرا، ويقاتل أبو بكر المرتدين بالكتب وبالجيوش، فقد أرسل أبو بكر الصديق كتابا واحدا حمله قواد الجيوش الإسلامية إلى القبائل المرتدة ليقرأ عليهم في كل مجمع. وكانت هذه حركة إعلامية رائعة، وذلك لأن الكتاب يلخص مبادئ الإسلام ويلخص الأحداث الجسام التي حدثت، ويرسخ المبادئ الأصيلة للإسلام بأن المسلمين لا يرتبطون بالعبادة إلا بالله تعالى وحده، ومحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة. فكان الكتاب الإعلامي من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تأكيدا على الوحدانية الصافية النقية التي جاء بها الإسلام، بل هي من جوهر الإسلام ومن أساسه المكين. وتمكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ذلك من قطع رؤوس الكفر والفساد في الجزيرة العربية، وتمكن من إعادتها ثانية إلى وحدتها وتماسكها وقوتها. ودون راحة وجه الخليفة الأول خالد بن الوليد من اليمامة إلى العراق لفتح العراق، ومعه المثنى ابن حارث الشيباني وقراء كتاب الله وكبار الصحابة، وبفترة وجيزة يفتح الله تعالى على المسلمين جزءا من العراق. ثم يوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالدا إلى الشام، وينتصر خالد في معارك الشام. وهكذا حقق الله على أيدي أبي بكر انتصارات رائعة للإسلام، من توحيد المسلمين على خليفة واحد في بيعته، وحسم مشكلة الارتداد عن الإسلام، وتوجيه الجيوش الإسلامية لفتح البلدان ودعوتها إلى الإسلام، لأن أبا بكر الصديق وضع أمامها صيغة واحدة، الإسلام أو الجزية أو القتال، وهي نفس الصيغة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في قتاله للمشركين والكافرين. ولكن هل غيرت الخلافة من جوهر نفسه أو أسلوب حياته؟ هل نسي أبو بكر تواضعه وفضائله في زحمة انتصاراته؟ هل عاش خليفة فوق الناس أم ظل واحدا بين جماهير المسلمين؟ لقد تقبل أبو بكر الخلافة، ولكنه غير راغب فيها وغير حريص عليها، ولولا أنها تبعات الجسام لترك الخلافة لغيره. لقد كان صادقا حين قال: والله ما كنت حريصا على الأمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله تعالى في سر ولا علانية. وفي خلافته كان حريصا عن أن لا ينال من بيت مال المسلمين إلا ما يكفيه ويكفي أهله بالمعروف. وحين أدركه الموت دعا إليه ابنته عائشة رضي الله عنها وقال لها: انظري ما زاد في مال أبي بكر منذ ولي هذا الأمر، فرديه على المسلمين. وحملت عائشة تركة أبيها إلى عمر بن الخطاب فور وفاته تنفيذا لوصية أبيها، فما كان عمر يرى ويسمع حتى انفجر باكيا وقال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب كل الذين يجيئون بعده. ولننظر إلى هذا الميراث الذي تركه أبو بكر: بعير كان يستقي عليه الماء، ومحلب كان يحلب فيه اللبن، وعباءة كان يستقبل فيها الوفود. كل هذا كان ميراث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأين خيرات الشام والعراق؟ لم يدن منها لا في قليل ولا كثير. مع هذه العبادة والاستقامة كان دائما الدعاء بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إنها مدرسة القرآن، إنها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها مدرسة الإسلام. خرجت هذه القيادات ففتحت الدنيا باسم الإسلام ولنشر الإسلام. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أثنى عليه أحد بثناء كان الدمع يبلل عينيه ويقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. أما جمع القرآن فهو عمل ألهمه الله تعالى إياه ليحفظ الله تعالى على المسلمين كتابهم. هذه لمحات سريعة من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولو شاء المرء لكتب كتبا، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.